بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 108. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتابة في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بعدما ذكر الشيخ رحمه الله فيما مضى مشاركة الكفار في أعيادهم، قال: وأما الرطانة أو الرطانة وتسمية شهورهم بالأسماء الأعجمية، فقال أبو محمد الكرماني المسمى بحرب: باب تسمية الشهور بالفارسية. قلت لأحمد: فإن الفرس أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف، فكره ذلك أشد الكراهة. وروى فيه عن مجاهد حديثا أنه كره أن يقال آذرماه وذماه. قلت: فإن كان اسم رجل أسميه به، فكرهه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا استمرار من الشيخ رحمه الله في استنكار مشاركة الكفار في أعيادهم، واستطرد إلى أنه أيضا لا تستعمل الأسماء التي يسمون بها الشهور. الله سبحانه وتعالى قال: الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تلا هذه الآية وقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا. ثم عدها صلى الله عليه وسلم بأسمائها: المحرم، شهر الله المحرم، وصفر، وربيع، والربيعان، والجمادان، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوال، وذو القعدة، وذو الحجة. فتسمى بهذه الأسماء العربية ولا تسمى بأسماء الشهور الرومية والأعجمية في بلاد المسلمين، لا يسمون، لأن هذا من التشبه بهم، من التشبه بهم في التسميات. وهذا ينبه على ما استشرى في بلادنا الآن، فإنك حينما تمشي في أي شارع أو في أي طريق ترى اللوحات يكتب عليها أسماء أعجمية، أسماء المحلات أعجمية، وبل إنهم يجعلون الحروف العربية تقارب أشكال الحروف الأعجمية، لا لشيء إلا لعشق اللغة الأعجمية. فهذا أمر ينبغي التنبه له، لا تتحول البلاد والشوارع إلى مظاهر أعجمية. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: قال: وسألت إسحاق، قلت: تاريخ الكتاب يكتب بالشهور الفارسية مثل آذرماه وذيماه؟ قال: إن لم يكن في تلك الأسامي اسم يكره فأرجو. تاريخ الكتاب إذا احتاج إليه وهو موجه إلى عاجم أو إلى من لا يفهمون الشهور العربية فلا بأس أن يخاطبوا بلغتهم وأن تكتب الأسماء التي يفهمونها. لكن المشكل إذا كان هذا يتداول بين المسلمين العرب الفصحاء، الآن في المطارات والطائرات والمستشفيات الكتابة كلها باللغة الأعجمية الأجنبية، والعربي يصبح لا يفهم شيئا ولا يدري شيئا، حتى ما كتب حتى اسمه لا يدري عنه، حتى يسأل من يقرأ بالأعجمية يقرأه له. هذا في بلاد المسلمين، هذا تغريب، هذا تغريب مستنكر. نعم. قال: وكان ابن المبارك يكره إزدان يحلف به، وقال: لا آمن أن يكون أضيف إلى شيء يعبد. نعم، إذا كان في لغة العجم أن إزدان يحلف به وهو قد يحتمل أن يكون صنما أو مخلوقا، فإن هذا العالم الجليل كان يكره أن يحلف به خشية أن يراد به شعارا كفريا. نعم. قال: وكذلك الأسماء الفارسية. نعم. قال: وكذلك أسماء العرب، كل شيء مضاعف. نعم. قال: وسألت إسحاق مرة أخرى، قلت: الرجل يتعلم شهور الروم والفرس؟ قال: كل اسم معروف في كلامهم فلا بأس. نعم، إذا لم يكن يمت إلى دينهم أو إلى عيد من أعيادهم فلا بأس أن يتعلمه، لا ليستعمله، لا ليستعمله، لا ليستعمله، وإنما ليعرفه إذا احتاج إليه. نعم. قال رحمه الله: فما قاله أحمد من كراهة هذه الأسماء له وجهان: أحدهما إذا لم يعرف معنى الاسم جاز أن يكون معنى محرما، فلا ينطق المسلم بما لا يعرف معناه. نعم، لا يتكلم بلغة لا يعرف معناها، قد يكون معناها من معاني الكفر أو سب الله أو رسوله أو تعظيم الآلهة من دون الله عز وجل، فهو يتوقف عن اسم لا يعرف معناه لئلا يكون شعارا دينيا. نعم. قال: ولهذا كرهت الرقى العجمية كالعبرانية أو السريانية أو غيرها، خوفا أن يكون فيها معاني لا تجوز. الرقية هي القراءة على المريض والمصاب، لها شروط. الشرط الأول أن تكون من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن تكون باللفظ العربي لئلا يدخلها أسماء مجهولة كأسماء الشياطين والجن، فيكون هذا من الشرك بالله عز وجل. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله، وإنما هذه الرقية سبب من الأسباب، إن شاء الله نفعت وإن شاء لم تنفع. فإذا توافرت هذه الشروط فلا بأس بها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الرقى، قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بها ما لم تكن شركا. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحاق، لكن إن علم أن المعنى مكروه فلا ريب في كراهته. نعم. وإن جهل معناه فأحمد كرهه، وكلام إسحاق يحتمل أنه لم يكرهه. نعم. فهذا الأمر له ثلاث حالات: الأول أن يعلم أنه ليس فيه محذور. نعم. فهذا لا بأس باستعماله عند الحاجة، ما هو ليس دائما، فضلا أن يغلب على، نعم، عند الحاجة إليه. الحالة الثانية أن يعلم أنه محرم، فهذا لا يجوز استعماله أبدا. الحالة الثالثة أن يجهل فلا يدرى هل هو محرم أو غير محرم، فهذا يتجنب من باب اجتناب الشبهات. نعم. الوجه الثاني كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية، فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي يتميزون بها. الواجب على المسلم أن يتعلم العربية لأنها لغة القرآن، وأن يتخاطب المسلمون بها، وأن يعلموها للأعاجم المسلمين إذا أسلموا، يعلمونهم اللغة العربية. هذا هو الواجب. وأما أن يكون الأمر بالعكس، تغلب اللغة الأجنبية وتختفي اللغة العربية ويكثر تخاطب الناس بها، فإنه سيأتي زمان تنسى اللغة العربية، وهذا ما نخشاه الآن في المناهج، مناهج التدريس. الآن على قدم وساق الدعوة قائمة إلى إدخال اللغات الأجنبية في المناهج، وعلى حد كبير وتعميمه على الطلاب والذكور والإناث. لا شك أن هذا جور على اللغة العربية، وزيادة عن الحاجة، لأن هذا في على المدى القريب لا البعيد سيقضي على اللغة العربية. فيا أيها المسلمون، يا أيها العرب، حافظوا على لغتكم واحذروا من اللغة التي تتغلب عليها وتغطيها، وهي لغة القرآن ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر أن يدعى الله أو يذكر بغير العربية. نعم، الأصل أنه لا يدعى الله أو يذكر إلا باللغة العربية، لغة القرآن، لغة الذكر. نعم. الذكر الحكيم، ولا يسمح إلا للأعجمي الذي لا يفهم العربية أن يدعو بلغته، وأما العربي فلا يجوز له أن يدعو بلغة أجنبية. نعم. وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلوات، هل تقال بغير العربية؟ نعم، لا تقال إلا للأعاجم الذين لا يستطيعون تعلم العربية، أما العرب فإنهم لا يجوز لهم أن يأتوا بأذكار الصلاة بلغة أجنبية وتبطل الصلاة بذلك. نعم. وهي، يريد أذكار الصلوات، هي ثلاث درجات: أعلاها القرآن، ثم الذكر الواجب غير القرآن كالتحريمة بالإجماع وكالتحليل والتشهد عند من أوجبهما، ثم الذكر غير الواجب من دعاء أو تسبيح أو تكبير أو غير ذلك. فأما القرآن فلا يقرأه بغير العربية سواء قدر عليها أو لم يقدر عند الجمهور، وهو الصواب والذي لا ريب فيه. القرآن لا يمكن ترجمته بغير العربية لأنه معجز، ولا يمكن أن يؤتى باللغات الأخرى بلغة تقابل اللغة العربية التي نزل بها القرآن. فترجمة القرآن حرفيا هذا معجز ومستحيل، ولكن تترجم معانيه، يعني تفسير القرآن. ولذلك الترجمات الموجودة الآن تعنون تفسير معاني القرآن الكريم، ولم يقولوا تفسير، ولم يقولوا ترجمة القرآن الكريم، وإنما يقولون ترجمة معاني القرآن الكريم. فلا يمكن أن يقرأ القرآن بغير اللغة التي نزل بها. نعم. ثاني، قال بل قال الأول قال القرآن لا يقرأه بغير العربية سواء قدر عليه أو لم يقدر عند الجمهور، وهو الصواب الذي لا ريب فيه. حتى لو قدر على اللغة الأجنبية لا يقدر أن يقرأ القرآن بها، لأنه لا يمكن أن يأتي بلغة تقابل لغة القرآن. نعم. قال بل قال غير واحد إنه يمتنع أن يترجم سورة أو ما يقوم به الإعجاز. هذا هو، نعم، يمتنع أن تترجم سورة. نعم، يمتنع يعني يستحيل. نعم. واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية. نعم. وأما الأذكار الواجبة فاختلف في منع ترجمة القرآن، هل يترجمها العاجز عن العربية وعن تعلمها؟ وفيه لأصحاب أحمد وجهان، أشبهها بكلام أحمد أنه لا يترجم وهو قول مالك وإسحاق، والثاني يترجم وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي. أما الأذكار غير القرآن وهي من أركان الصلاة مثل تكبيرة الإحرام ومثل التسليم، فهذا لا يجوز ترجمته إلا للعاجز عن اللغة العربية. أما الذي يقدر على اللغة العربية، يقدر أن يتعلمها يعني، أو هو عربي من الأصل، فهذا لا يجوز له أن يأتي بالأذكار التي هي أركان أو واجبات من واجبات الصلاة كالتكبيرات، تكبيرات الانتقال، لا يجوز أن يأتي بها باللغة الأعجمية وهو يقدر على اللغة العربية، سواء كان عربيا أصلا أو أعجميا متعلما للغة العربية. إنما إذا كان أعجميا ولم يتعلم اللغة العربية فلا نقول له لا تصلي حتى تتعلم اللغة العربية، بل يبادر بالصلاة على حسب حاله. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وأما سائر الأذكار فالمنصوص من الوجهين أنه لا يترجمها، ومتى فعل بطلت صلاته. نعم، المنصوص عن الإمام أحمد. نعم. قال: أما سائر الأذكار فالمنصوص من الوجهين أنه لا يترجمها. الوجهين هذا من كلام الأصحاب، في الأصحاب أحمد وجهان. نعم. إيه نعم، هذا من كلام الأصحاب، يعني المنصوص في الوجهين. نعم. أنه لا يترجمها، أنه لا يترجمها ولو كانت أذكارا في الصلاة غير واجبة، ومتى فعل بطل مثل صحيح. مثل الدعاء في التشهد الأخير والأذكار التي لا تجب وإنما هي مستحبة، فهذه اختلف العلماء فيها هل يأتي بها باللغة غير العربية أو لا. هذا كما ذكر كما سبق، إن كان عربيا من الأصل أو عربيا مستعربا فإنه يأتي بها باللغة العربية، وإن كان عاجزا عن اللغة العربية فإنه يأتي بها بلغته إلى أن يتعلم اللغة العربية. الحاصل أنها لا تكون الصلاة مظهرا للغات الأجنبية. نعم. قال فالمنصوص من الوجهين أي عن أصحاب أحمد أنه لا يترجمها، ومتى فعل بطلت صلاته. هذا مشكل إذا كان تبطل صلاته. نعم. ولو كانت الأذكار غير واجبة في الصلاة فهذا خطر. نعم. وهو قول مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي. نعم. والمنصوص عن الشافعي أنه يكره ذلك بغير العربية ولا تبطل، يعني يحرم هذا لكن لا تبطل به الصلاة. فالجميع إذن متفقون على أنه يحرم. نعم. ومن أصحابنا من قال له ذلك إذا لم يحسن العربية. هذا الذي ذكرناه، إذا لم يكن يحسن العربية فإنه يصلي على حسب حاله وبلغته إلى أن يتعلم اللغة العربية، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. لكن المبادرة بالتعلم على القدرة لا شك. نعم. وحكم النطق بالعجمية في العبادات من الصلاة والقراءة والذكر كالتلبية والتسمية على الذبيحة وفي العقود والفسوخ كالنكاح واللعان وغير ذلك معروف في كتب الفقه. نعم. يراجع في كتب الفقه حكم ذلك لأنه منصوص عليه فيها. نعم. وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور كالتواريخ ونحو ذلك فهو منهي عنه مع نعم. الجهل بالمعنى بلا ريب، وأما مع العلم به فكلام أحمد بين في كراهته أيضا. نعم. التخاطب بها من غير حاجة بل من غير ضرورة، التخاطب بها وإزاحة اللغة العربية وإحلال اللغة الأجنبية مكانها وكذلك الأسماء التي تعلن على الجرائد وعلى اللوحات الشوارع، لا شك أن هذا أمر مخالف لروح الإسلام وفيه تشبه أيضا. فيه تشبه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وفيه ترويج للغة الأجنبية حتى تحل محل اللغة العربية، وهذا ما يريده أعداؤنا. نعم. صلى الله عليكم. قال فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنى بلا ريب، أما مع العلم به فكلام أحمد بين في كراهته أيضا، فإنه كره آذرماه ونحوه ومعناه ليس محرما. سبق هذا أنه إذا كان يعرف معناه وأنه لا محذور فيه فهذا محل خلاف، هل يكره أو لا يكره. نعم. ما لم يكن هذا مستديما، ما لم يكثر من هذا ويستمر عليه فإنه ينقلب إلى الحرام. أما بعض الأحيان أو بعض يعني المصادفات فهذا محل الخلاف. أما لزومه، أما إذا كان إنه يجهل معناه أو يعرف أن معناه سيء، أنه سيء في الدين، فهذا حرام عليه أنه يتكلم بلغة فيها خلل في الدين أو إساءة إلى الدين أو تعظيم لشعائر الكفار. نعم. السلام عليكم. قال وأظنه سئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكرهه وقال لسان سوء. نعم كما سبق. وهو أيضا قد أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه النهي عن رطانتهم وعن شهود أعيادهم. نعم كما سبق هذا. وهذا قول مالك أيضا. نعم. فإنه قال لا يحرم بالعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف بها. لا يحرم بالعجمية يعني لا يلبي في إذا أحرم بالحج أو العمرة، وإنما يلبي باللغة العربية ولا يذبح بها، يسمي على الذبيحة إلا باللفظ العربي مهما أمكنه ذلك. نعم. وقال نهى عمر عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب، فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقا. نعم كما سبق أن النهي عن التشبه بالكفار عموما ورطانتهم تدخل في التشبه بهم، لكن إذا احتيج إليها أو اضطر إليها زال المحذور بقدر الضرورة فقط، وإلا فالواجب أن يكون السائد في بلاد المسلمين أن يكون السائد لغة القرآن الكريم والمحافظة عليها لئلا تندثر تضيع، ثم بعد ذلك لا يعرف معنى القرآن الكريم ولا يعرف معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نجهل أحكام ديننا. نعم. أحسن الله إليكم. وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول سمى الله الطالبين من فضله في الشراء والبيع تجارا، ولم تزل العرب تسميهم التجار، ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب، والسماسرة اسم من أسماء العجم، فلا نحب أن يسمي رجل يعرف العربية تاجرا يعرف العربية تاجرا إلا تاجرا، ولا ينطق بالعربية فيسمي شيئا بأعجمية، وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنه اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية. نعم، هذا كما سبق استمرار فيما سبق نقل عن الأئمة الأربعة رحمه الله، وهذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله أن الذي ينبغي أن يسود في أسواق المسلمين التجارة والتجار، والساعي بدل السمسار يقال الساعي في البيع ولا يقال السمسار لأنه لفظ أعجمي. فالحاصل أن هذا ترويج للغة الأجنبية من غير حاجة، اللغة العربية ليست عاجزة عن الأسماء المطلوبة في التجارة وغيرها وهي واسعة، فلسنا بحاجة إلى أن نستبدل لغتنا التي شرفها الله بالقرآن وببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا أن اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة الحديث النبوي، فإذا ضعفت أو نسيت استغلق القرآن والسنة وفشل الجهل بين المسلمين. الواجب على الأعاجم أن يتعلموا اللغة العربية من أجل أن يعرفوا القرآن، أن يعرفوا معاني القرآن ومعاني السنة ويعرفوا أحكام دينهم. نعم. السلام عليكم. قال فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرها وأن يتكلم بها خالطا لها بالعجمية. نعم. وهذا الذي قال الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين. هذا الذي قاله الأئمة الأربعة فيما نقله الشيخ عنهم لم يكن من عندياتهم، وإنما هو مأثور عن السلف، عن السلف الصالح، وهو أيضا موجود في الكتاب والسنة. نعم. وقد قدمنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما ما ذكره. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. شرح الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم. هذه تحية في الختام من مسجل الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.